فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه

صدق الله العظيم.